المستشرقون أثاروا شبهات. من الشبهات التي أثاروها؟ مثل ما ذكرنا، قالوا إن يعني تعدد الأحرف السبعة هذه دعوة للاضطراب والتشويش وعدم ضبوط النص، فتجد يعني هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا، فهذا كله يحدث يعني اضطرابا في النص. فنقول لهم، نرد عليهم، نقول لو لم يأتي القرآن ولم ينزل على أحرف سبعة، القرآن فيها ألفاظ مختلفة، فاضطرابه إذا أنتم ما تعرفون لغة العرب ما تعرفون ماذا الاضطراب. اختلاف لغة العرب موجود في المصحف حتى لو ما في سبعة أحرف. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في خطابه لموسى، قال في سورة النمل، قال وأدخل يدك في جيبك، وجاء في سورة القصص أسلك. طيب أسلك وأدخل، إذا سلمنا لكم اضطراب النص، إذن اضطراب موجود حتى في غير الأحرف السبعة. فهذه الكلمات يعني موجودة في المصحف كثير، تعالوا أقبلوا هلموا، هذه موجودة في المصحف. فلو هذا أمر. الأمر الثاني يعني يأتي المستشرقون ويثيرون مثل هذا الأمر، أين فصحاء العرب ما تحدثوا عن هذا؟ فصحاء العرب وبلغاءهم الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن لم يتحدثوا عن هذا ولم يثيروا هذه، مع أنهم أشد الناس يعني عداوة لهذه الدعوة، وهم أشد الناس حقدا على هذا القرآن وعلى هذه الدعوة وعلى هذا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وجدوا فيه اختلافا. والله سبحانه وتعالى صرح بذلك فقال ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب هذه شبهة. في عندهم شبهة أخرى ذكرها المستشرقون، وقالوا إن عثمان لما جمع الناس على حرف واحد ما قضى على الخلاف، والأحرف موجودة، ولم يعني لم يفعل يعني شيئا كبيرا، ولم يحسم مادة النزاع. فنرد عليهم نقول بل حسم مادة النزاع. ويقولهم يقول ليش يقول هذا الكلام؟ يقول لأن الأحرف موجودة. نقول لا، حسم مادة النزاع وجمع الأمة وألغى جميع الأحرف، واجتمعت الأمة على هذا المصحف الذي رضوا بفعل عثمان رضي الله عنه.